حديث وتعليق. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الطويل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. التعليق: هذا الحديث القدسي الطويل حافل بالوصايا الربانية الكريمة وبالمعاني العظيمة المؤثرة، ولذا قال عنه الإمام أحمد: هذا الحديث أشرف حديث لأهل الشام، وذلك لأن رواته شاميون. ومن أراد الاطلاع على شرح موسع له فعليه بالكتاب الفذ المبارك جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله.